هناك حرج وإثم، ليس هناك حرج وليس هناك إثم على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. قيل إنما هنا لتقوية الكلام، والمعنى ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ما معناها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيه أهل الإسلام للجهاد معه، أو يأتونه كي يكتتب في غزوة كذا وكذا. قال مثلا نحن ذاهبون لغزوة لبلاد الروم، في غزوة لبلاد الروم، من يكتب اسمه؟ فيقال اكتتب فلان في غزوة كذا وكذا، سجل اسمه. فكان ناس يذهبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيريدون الجهاد، ولكن الغزو مثلا تكون مثلا من المدينة إلى تبوك، لا يصلح أن تخرج ماشيا، فيأتي لرسول الله يقول أنا أريد الجهاد يا رسول الله، لكن ليست عندي ناقة أركبها، وليس عندي فرس أركبه، وليس عندي حتى أي دابة بغلة أركبها كي تحملني للجهاد، فأعطني يا رسول الله ناقة كي أخرج عليها للجهاد في سبيل الله، أعطني يا رسول الله بغلة أو فرسا كي أخرج عليه في سبيل الله. في ذات الوقت كان هناك أقوام من الصحابة عندهم فرسان، عندهم إمل، يأتي مثلا شخص يقول يا رسول الله هذه الفرسان العشرة خذها يا رسول الله للمجاهدين، هذه الإبل المئة خذها يا رسول الله للمجاهدين. فالرسول يحمل الآتي للجهاد، يحمله على ناقة اركب سن على بركة الله للجهاد مع المجاهدين. فكان هناك أقوام يأتون رسول الله ليحملهم، فما معنى ليحملهم؟ يعطيهم دابة يركبونها كي يخرجوا للجهاد في سبيل الله، كي يخرجوا للجهاد في سبيل الله. فأحيانا يكون عند الرسول مدخر، يكون عند الرسول سعى، وكل من أتى يعطيه جملا أو فرسا أو بغلة يخرج عليه للجهاد. وأحيانا لا يكون هناك دواب تحملهم للجهاد في سبيل الله، فإذا جاء أحدهم إلى الرسول وقال يا رسول الله أعطني فرسا احملني على فرس، يعني ولا يطلبها لنفسه وسيردها، أعطني فرسا تحملني كي أجاهد عليها في سبيل الله، فحين لا يوجد عند الرسول، الرجل يوقن أو عفوا يقول في نفسه أنا قد حرمت الجهاد وقد حرمت فضل الجهاد، يرجع باكيا، يرجع باكيا باكيا لفقره الذي لم يساعده على البذل والعطاء في سبيل الله. ففارق بين الذي يستأذن للهروب من الجهاد وبين الذي يأتي يسأل رسول الله شيئا يجاهد عليه فلا يجد شيئا يجاهد عليه فيرجع إلى الرسول، يرجع عن الرسول باكيا بسبب عدم الساعة التي تسببت له في التخلف عن الجهاد. فالله يجبر خاطرهم المنكسر، يجبر خاطرهم المنكسر فيقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. تفيض من الدمع لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكانوا يتمنون المال، لا حبا في المال ولكن يتمنون المال رغبة في بذله في طاعة الله، ورغبة في بذله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ففارق بين صاحب المال الذي تخلف واستأذن للتخلف عن الجهاد، وبين الذي أتى الرسول ليحمله، فلما قال له الرسول لا أجد ما أحملك عليه رجع باكيا قائلا، أو رجع باكيا حزينا لكونه لم يجد ما ينفقه في سبيل الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه أن يحملنا، فقال: ما عندي والله ما عندي ما أحملكم عليه، ما عندي والله ما أحملكم عليه، إني لا أحملكم، إني لا أحملكم، والله ما عندي ما أحملكم عليه. ثم إن الرسول أتته إبل فأرسل إليهم فأعطاهم إبلا كي يركبونها ويخرجوا للغزو مع الغازين، فلما ركبوا قالوا: نخشى أن نكون استغفلنا رسول الله، بمعنى أنه نسي اليمين التي أقسمها، فقد أقسم ألا يحملنا، ثم هو حملنا. فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله، حلفت ألا تحملنا ثم إنك حملتنا. هم يريدون الخروج أيضا على شيء حلال ليس فيه شبهة. فقال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ثم قال معلما ومؤصلا أصلا في هذا الباب: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. فحينئذ ركبوا وساروا على بركة الله سبحانه، فكانوا يحزنون أشد الحزن، أعني أهل الإيمان، إذا تخلفوا عن الجهاد. فشرف، كانوا يعرفون فضيلة الغزو في سبيل الله وفضيلة الجهاد في سبيل الله، ولا يبالون بأنفسهم إلى أين يذهب بها ما دامت في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لم يكن أحدهم يبالي أبدا بنفسه ولا بأهله ولا بأولاده، إذا كانت إنما تنفق النفس لإعلاء كلمة الله. فهذا إخوة الأصل الأصيل الذي يجب أن نتحرك من أجله، وأن تكون سكناتنا وحركاتنا كلها من أجله إعلاء كلمة الله سبحانه. وكما سبق، فليس لك نفس إلا رأس مال واحدة، نفس واحدة ضعها في شيء توقن تمام اليقين أنه لآلاء كلمة الله، حينئذ تبذل النفس رخيصة. وعلى أي حال فإنا سنموت، على فرشنا قد نموت، وفي ساحات الوغى قد نموت، في أي مكان الله أعلم بنا أين نموت. فلتبذل النفس في طاعة الله سبحانه. ولذا لم يبال أبدا خبيب، هو مقدم للقتل في سبيل الله، ومقدم كي يقتل لما أسره أهل الشرك واستأذنهم بين يدي الصلاة، بين يدي القتل، وكان قتل رجلا منهم يوم بدر، فقدر الله عليه أن أسر بعد ذلك وغدر به، فأتي به أسيرا وبقي عند القوم من أهل الشرك من أهل مكة زمنا. كانت ابنتهم تقول: كنت أراه يأكل فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا. الشاهد أنهم وبين يدي قتله لما اتفقت كلمتهم على قتله استأذنهم أن يصلي ركعتين قبل القتل فأذن له فصلى ركعتين متجوزا فيهما وقال والله لولا أني أخشى أن تقول إنه يطيل الصلاة خوفا من القتل لا أطلت الصلاة. ثم قال أبيات الشعر المشهورة التي تنم عن إيمان بالله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع. ثم قدموا فقتل، فاستوى بعد القتل الآن في الدنيا مع من مات على فراشه، ولكن عند الله لا يستويان. ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقبل أن تخرج لأي عمل قد تفقد فيه حياتك، انظر هل هذا العمل يقرب من الله ولإعلاء كلمة الله أو ليس كذلك. إن لم يكن كذلك فالناس لن ينفعونك أبدا، الناس لن ينفعونك بين يدي الله. فليكن عملك موافقا للكتاب والسنة ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج لشيء عمي ولا تحت راية عمية لا تدري أين تذهب ولا أين يذهب بك، فيا رأس مال واحدة نفس واحدة فلتوضع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء الذين هناك طرق للنيل منهم ومن أعراضهم، هناك طرق للحديث فيهم واغتيابهم وذمهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء، سبيل اللوم سبيل العتاب على هذا الصنف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.